One. حتى ما يشربوا سجائر. حتى ما يشربوا شاهي. حتى ما يشربوا موية. حتى ما يشربوا سجائر. حتى ما يدخنوا سجائر. حتى ما يشتروا سجائر. حتى ما يشتروا أكل. حتى ما يأكلوا أكل. حتى ما يأكلوا شيء. حتى هو يعرف. حتى أنا أعرف. حتى هم يعرفوا. حتى هم راحوا. حتى هي راحت. حتى هي جات معانا. حتى هي ما تعرف. حتى انت ما تعرفي. حتى انت لازم ترجعي. حتى انتوا لازم ترجعوا. حتى انتوا كنتوا حتنسوا. حتى انا كنت حانسى. حتى هو كان حينسى. حتى هو يعرف. لازم أصلي المغرب. لازم يصلي المغرب. لازم نصلي المغرب. لازم نصلي العشاء. لازم نصلي الفجر. لازم يصلوا الفجر. المسلمين لازم يصلوا الفجر. المسلمين لازم يصلوا طول السنة. المسلمين لازم يصلوا العصر. المسلمين لازم يصلوا الظهر. الناس لازم تصلي الظهر. التجار لازم يصلوا الظهر. أنا لازم أصلي الظهر. أنا لازم أصلي الجمعة. أنا لازم أصلي المغرب. Four. بكرة يبدأ شهر رمضان. بكرة يبدأ شهر محرم. بكرة يبدأ شهر صفر. بكرة يبدأ شهر ربيع الأول. بكرة يبدأ شهر ربيع الثاني. بكرة يبدأ شهر جماد الأول. بكرة يبدأ شهر جماد الثاني. بكرة يبدأ شهر رجب، بكرة يبدأ شهر شعبان، بكرة يبدأ شهر رمضان، بكرة يبدأ شهر شوال، بكرة يبدأ شهر ذو القعدة، بكرة يبدأ شهر ذو الحجة، من الأركان الخمسة في الدين الإسلامي الشهادة. من الأركان الخمسة في الدين الإسلامي الصلاة. من الأركان الخمسة في الدين الإسلامي الزكاة. من الأركان الخمسة في الدين الإسلامي الصوم. من الأركان الخمسة في الدين الإسلامي الحج.